إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيتجدد لقاؤنا بكم في هذه المجالس التي هي مجالس العلم وحلق الذكر، نتذاكر فيها ما ينفعنا في الدنيا والآخرة من كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فنقول مرحبا بطالب العلم الذي هو وصية نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رحب بطلبة العلم ووصى بهم عليه الصلاة والسلام. كان أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول لطلبة الحديث: من يأتيه ليسمع منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بكم. وأثره في السلسلة الصحيحة. ولأجل هذا كان يقول لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان إذا جاءه طلبة العلم الذين يسمعون منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفرش لهم بردته ويقول لهم: مرحبا بأحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء صفوان بن عسال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فوق برد أحمر له، فقال: يا رسول الله، جئت أطلب العلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم. قال له: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها حتى يركب بعضها فوق بعض، يعني الملائكة تحف طالب العلم وتظله حتى تكون الملائكة بعضها فوق بعض، كما في هذا الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير، وأورده أيضا الحافظ بن عبد البر رحمه الله في جامعه. وهذا الحديث من فوائده أن من السنة الترحيب بطالب العلم، فقد رحب النبي صلى الله عليه وسلم بصفوان وقال له: مرحبا بطالب العلم. ومما يستفاد من الحديث أيضا فيه فضيلة طالب العلم، أشار إلى هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. فضيلة طالب العلم تظهر من صنيع الملائكة. الملائكة تضع أجنحتها رضا بما يصنع، الملائكة تحفه تحفظه وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضها فوق بعض حتى يوصل إلى السماء محبة لما يتعلمه لذلك العلم. لكن حين ترى هذا الصنيع تعلم أن من صنع به هذا له شأن، وهو طالب العلم الذي يجلس ويتعلم ما ينفعه في الدنيا والآخرة من الوحيين. ويظهر هذا، أي هذه الفضيلة، في أمرين: الأول أن الملائكة تعظم طالب العلم وتحبه، ولأجل هذا وضعت أجنحتها وحفته بها تواضعا وإكراما له، وهذا يدل على تعظيم الملائكة لطالب العلم الذي هو ناتج عن محبتها له. وأما الأمر الثاني فإن الملائكة تحف طالب العلم بأجنحتها، تحفظه بأجنحتها، تظله بأجنحتها، وهذا فيه فضيلة له. فطالب العلم المشتغل بطلب العلم الملائكة تحفظه وتحوطه كما يفهم من الحديث. وأشار إلى هذا كما ذكرت الإمام القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، بل يقول رحمه الله: فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفا وفضلا. لو لم يكن لك إلا أن الملائكة تحفك وتحفظك وتظلك بأجنحتها رضا بما تصنع، فيدل على أن ما تصنعه عمل عظيم جدا. عظمتك الملائكة وأحبتك وحفظتك وأحاطتك، وكل هذا بأمر من الله، فهذا يكفي فضلا لبيان ما أنت عليه من الخير. فكيف لو اطلع طالب العلم على ما يضاف إلى هذا من الأجور العظيمة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأزيدكم بشارة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد ذهب إلى المسجد، ولا يشترط أن يكون غدوة، ولو ذهب في المساء ولو ذهب في أي وقت إلى المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه فله أجر حاج تاما حجته. رواه الطبراني. حاج، أجر الحاج تاما حجته، غير ناقصة. بعض الناس يذهب يحج ولا يأتي بحجة تامة، وأنت تغدو إلى المسجد ماذا تريد؟ تريد أن تتعلم خيرا، تريد أن تجلس في حلق الذكر لتتعلم شيئا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تغدو إلى المسجد تجلس في حلق الذكر ورياض الجنة، تريد أن تتعلم الحلال والحرام لتعمل به، ليتعلم خيرا أو يعلمه، كان له أجر حاج تاما حجته. وقد يحج الحاج ولا يأتي بمثل هذا الأجر، وأنت تأتي إلى المسجد ويكون لك هذا الأجر العظيم، أجر حجة تامة غير ناقصة. ولأجل هذا فلنحرص على هذا الخير ولنسعى إليه، وينبغي أن نبذل الوسع وأن نجاهد النفوس التي يصيبها الكسل والعطب، أن نجاهدها على أن تتعلم الخير وأن تغدو إلى المساجد وأن تألف مجالس الذكر وحلق العلم وأن تألف الاستماع إلى كلام أهل العلم ولو مسجلا أو قراءة الكتب. ويجمع هذا أن نجاهدها على أن تشتغل بتعلم العلم الذي ينفعها في الدنيا والآخرة. والأمر يحتاج أولا إلى إخلاص لله جل وعلا، فالله جل وعلا هو الموفق. وإذا سعى الإنسان إلى هذا الخير مخلصا لله جل وعلا أعانه الله. وزد على ذلك ينبغي علينا الصبر، إن هذا الطريق هو طريق إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، طريق إلى الجنة، هذا طريق التعلم. واعلم حفظك الله أن طريق الجنة لا بد فيه من مشاق، وأن الجسر الذي تمر عليه إليها هو جسر مليء بالتعب، جسر تعب كما يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. فإن العقلاء من كل أمة كما يقول رحمهم الله، على أن النعيم لا ينال بالنعيم، وعلى أن من آثر الراحة لن ينال الراحة، لابد من مجاهدة ومشقة حتى يرتاح الإنسان. يرتاح إنسان في جنة عرضها السماوات والأرض، وهي الراحة العظيمة والسعادة الأبدية، فإنها دنيا وعما قريب ننتقل عنها، إما بموت واحدنا أو بقيام الساعة، فهي لحظات سريعة. لكن الإنسان إذا جاهد نفسه على الخير وفعله والسعي إليه وأخلص لله جل وعلا، فإنه يكون على خير عظيم وينال خيرا عظيما. مشقة فيها لذة، هي مشقة وجسر تعب، لكن فيه لذة عظيمة، لذة عظيمة في الدنيا تكون بها اللذة العظمى في الآخرة بدخول الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم المسلمين من أهلها. والاشتغال بالعلم والتعلم، هذا أيها الإخوة يتأكد في زمن الفتن، إذ نقرر أن طلب العلم هو من أجل العبادات والطاعات. العلماء على أن أفضل النوافل هو طلب العلم، هذه أفضل النوافل، أفضل النوافل طلب العلم. لا نتكلم عن العلم الواجب عليك، وإنما نتكلم عما هو زائد عن الواجب. فبعد الفرائض أفضل النوافل هو طلب العلم وبذل الأوقات في تعلمه، فأنت بهذا تعبد الله سبحانه وتعالى، تعبد الله جل وعلا. في زمن الفتن كزمننا هذا، زمن فتن كثرت وعظمت واختلطت فيه المفاهيم، يحتاج الإنسان إلى أن ينصرف إلى العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وقوله العبادة في الهرج، الهرج هو الاختلاط والقتل، ويراد به الفتنة. العبادة في الفتنة كهجرة إلي. هل يمكن أن يهاجر الإنسان اليوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ أجر هجرة؟ هذا لا يمكن، لأنه لا هجرة بعد فتح مكة. وأعظم من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فلا يهاجر إليه. أما إنك إذا أردت أن تنال أجر هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تشغل نفسك في زمن الفتن بعبادة الله سبحانه وتعالى. وزمن الفتن هو زمن غفلة، يغفل الناس فيه عن العبادة، عن طلب العلم، عن تعلمه، عن ما ينفعهم، ينشغلون بالفتن. ولكن الموفق من عباد الله حين تعظم هذه الفتن يلتجئ إلى ربه سبحانه وتعالى مكثرا من العبادات والطاعات باختلاف تنوعها، وإن من أجلها أن يتعلم العلم الشرعي الذي ينفعه في الدنيا والآخرة. ثم إن الذي نتدارسه وإياكم في مثل مجلسنا هذا من كل أسبوع أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فيها بيان صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، وهذا يدخل في باب مدارسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المحدثين في تعريفهم للحديث يقولون: هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. قالوا: أو وصف خلقي أو خلقي. فما يذكر عن نبينا صلى الله عليه وسلم من أخلاق تحلى بها، هذا من جملة حديث رسول الله. وما يذكر أيضا من صفاته الخلقية الذاتية، فهذا أيضا من حديثه، ومدارسة هذا هو مدارسة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخترت لهذا فصلا من فصول كتاب النفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وهو الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. فصل ذكر فيه رحمه الله أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أكثرها من الصحيحين، أو هي موجودة في أحدهما، وقلة من الأحاديث خارج الصحيحين. يذكر فيها أو يذكر فيها تلك الأحاديث صفات نبينا صلى الله عليه وسلم وأخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه. وأما ما يتعلق بصفاته الخلقية فينبغي أن نعلم علم يقين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد تحلى بالأخلاق الحسنة عليه الصلاة والسلام وبلغ فيها المعالي، فخلقه صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق وأحسنه وأعظمه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا منة من الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم، بل إن الله جل وعلا قد أثنى على نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك الخلق، فقال له كما في سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. لعلى خلق عظيم أي رفيع القدر، خلق رفيع القدر. وأكد هذا سبحانه وتعالى مع أن كلام ربنا جل وعلا حق وصدق، لكن أكده لبيان عظم ما هو مذكور وهو خلق نبينا صلى الله عليه وسلم العظيم. وإنك لعلى خلق عظيم بالقسم المقدر، وإن واللام ثلاث مؤكدات. وإن أحببت أن تعرف مجمل خلق نبينا صلى الله عليه وسلم وحاصله فتأمل في تفسير عائشة رضي الله تعالى عنها حين سئلت عن خلق نبينا صلى الله عليه وسلم فأجملت وقالت رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن. فتريد أن تعرف خلق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو خلق نبيه عليه الصلاة والسلام، كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. يأتمر بأمر ربه وينتهي عما نهى عنه سبحانه وتعالى. تقرأ القرآن فلا تجد في القرآن من خلق من الأخلاق إلا واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحل به وبلغ فيه الكمال. تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى فما تجد فيه من خلق ولا أدب ولا حسن معاملة ولا حث على فضيلة ولا نهي عن رذيلة إلا ونبينا صلى الله عليه وسلم قد تحل بذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى قولها رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لأهمية الأخلاق وعظمها كان يبين فضائلها حاثا للأمة عليها، فهو عمل ودعا عليه الصلاة والسلام، فكان يحث الأمة على التحلي بالأخلاق، خطاب لأصحابه وخطاب للأمة. وكان يذكر فضائل تلك الأخلاق وفضائل بعض الأخلاق لأجل أن يحث الأمة على التحلي بها، لأجل أن يرغب الناس في التحلي بمثل تلك الأخلاق. ولهذا تجد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق وفضائلها والحث عليها والترغيب فيها، تجد أحاديث كثيرة جدا عنه صلى الله عليه وسلم جمعت في المصنفات المفردة وضمنت في المجاميع التي جمعت شيء من السنة أو أبوابا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنقل لكم كلاما لإمام المالكية في زمانه ابن أبي زيد القيرواني، فقد نقل الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى عن ابن الصلاح أنه حكى عن ابن أبي زيد إمام المالكية في زمانه أنه قال: جماع أداب الخير وأزمته تتفرع عن أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله للذي اختصر له الوصية: لا تغضب. وقوله المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أحاديث تدل على فضائل الأخلاق. إن هذه الأحاديث التي يذكرها ابن أبي زيد رحمه الله هي جماع الأداب وأزمته كما قال رحمه الله. أما الحديث الأول قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فيه الإرشاد إلى ضبط اللسان والتفكر فيما يخرج منه قبل أن يقال. ومن ثم تعلم أن الإنسان الذي لا يضبط لسانه هو بعيد عن أهل الخلق الحسن، بعيد عن أهل الخلق الحسن. والحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الحديث إذ رواه الإمام الترمذي رحمه الله، فيه الإرشاد إلى ترك الفضول مما لا يعنيك لا في الدنيا والآخرة، فضول الأقوال، فضول الأسماع، فضول النظر وغير ذلك، أمر لا ينفعك لا في دينك ولا في دنياك تتركه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا طريق حسن الخلق. والحديث الثالث هو وصيته صلى الله عليه وسلم للرجل قوله لا تغضب، والحديث رواه البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة، وهذا فيه الإرشاد إلى ضبط النفس. إن كثيرا مساوئ الأخلاق تنتج من الغضب، وهذا إرشاد إلى ضبط النفس وعدم الاسترسال مع رعوناتها. فإذا كان الإنسان ضابطا لنفسه آخذا بهذه الوصية لا تغضب، إما أنه لا يغضب ابتداء، ولو أغضب وغضب لا يغضب، لا يسترسل مع الغضب ويأتي بمتطلبات الغضب بل ينصرف. والحديث الرابع قوله المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث فيه الإرشاد إلى الابتعاد عن أمراض القلوب، عن الحسد، عن الغل، عن البغضاء تجاه الناس وتجاه الإخوان ممن ليس أهلا لذلك، إلى تصفية القلوب وسلامتها. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أما إنه إذا كان الإنسان يحسد إخوانه عن نعم الله ما أحب لهم ما يحب نفسه، وهذا دليل على ضعف إيمانه. فهذه الأحاديث عظيمة، وأنا نقلت كلام الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، لأنه ذكر أربعة أحاديث وكلها في الأربعين النووية الإمام النووي رحمه الله، لأنها أحاديث عظيمة عليها مدار كثير من الأخلاق. ولهذا رحمه الله وقال جماع أداب الخير وأزمته تتفرع عن أربعة أحاديث ينبغي الاعتناء بها علما ويا حبذا حفظا، نعم، وعملا وهو أهم شيء، عملا بما دلت عليه. فما يتعلق بصفات نبينا صلى الله عليه وسلم الخلقية، إنه قد تحلى صلى الله عليه وسلم بالأخلاق الحسنة، وخلقه هو أكمل الخلق وأعظمه صلى الله عليه وسلم. واسمع إلى كلام النفيس للإمام عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي رحمه الله تبارك وتعالى، يذكر فيه خلق النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا. قال فكان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا قريبا من الناس، مجيبا لدعوة من دعاه، قاضيا لحاجة من استقضاه، جابرا لقلب من سأله، لا يحرمه ولا يرده خائبا، وإذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور، وإن عزم على أمر لم يستبد به دونهم بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم ولم يكن يعاشر جليسا له إلا أتم عشرة وأحسنها، فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلظ عليه في مقاله ولا يطوي عنه بشرة ولا يمسك عليه فلتات لسانه ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة، بل يحسن إلى عشيره غاية الإحسان ويحتمله غاية الاحتمال صلوات ربي وسلامه عليه. كلام لخص لنا فيه أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم بل أعظمها وأكثرها، ويا ليتنا نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم بذلك حقا وصدقا. لأننا أيها الإخوة حين نتذاكر أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن السؤال الذي يرد: ما حالنا مع أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وذلك من جهتين. أما الجهة الأولى، ما حالنا مع أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم من جهة العلم بها؟ هل حرصنا على أن نتعلم أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، أن نتدارسها وأن نتذاكرها، أن نقرأ في الكتب التي جمعت الأحاديث التي ذكر فيها شمائله وأخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه؟ والعناية بهذا الأمر الأول هو الناحية العلمية، أن نتعلم أخلاقه صلى الله عليه وسلم هو مفيد لنا جدا، لأن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أولا واجب، ولا يكون لمن لم يؤمن به إلا بمعرفته، فلا يمكن أن يؤمن به من لم يؤمن به إلا بمعرفته، معرفة نبينا ومعرفة أشياء ولو على سبيل الإجمال والعموم. وإن المسلم الذي يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا تعلم شمائله وأخلاقه فإن ذلك يزيده إيمانا، يزيدك إيمانا، يزيدك تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، يزيدك محبة له عليه الصلاة والسلام. وكلما ازددت معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجهة، معرفة أخلاقه وشمائله، إلا وازددت له، ازددت به إيمانا وله تعظيما ومحبة، ومحبته واجبة علينا صلى الله عليه وسلم، لكنها تعظم كلما زادت معرفتك بنبيك صلى الله عليه وسلم، خصوصا من جهة موضوعنا، من جهة شمائله وأخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه. بل إنه يزيد تأسيك به عليه الصلاة والسلام، وربنا جل وعلا جعله القدوة والأسوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بل تزيد صلاتك عليه، إنك إذا أكثرت من مذاكرة شمائله وأخلاقه عليه الصلاة والسلام لتعرف عظم الخلق الذي كان عليه، وأنت تريد الاقتداء والاتساء به، فإنك في تحليك لتلك الأخلاق تتذكره صلى الله عليه وسلم، فيزداد بهذا صلاتك عليه، ويلهج لسانك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والناحية الثانية: هل تدبرنا أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم وعملنا بها بعد أن تعلمناها؟ وهذا أمر مطلوب، لأنه هو الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان في دعواته يسأل الله جل وعلا محاسن الأخلاق: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هذا فيه تعليم لنا أن نحرص على محاسن الأخلاق ونسأل الله جل وعلا إياها، ثم نرى النبي صلى الله عليه وسلم قد تحلى بتلك الأخلاق، بل وبلغ فيها الكمال، وإننا والله الذي لا إله إلا هو لن نصل إلى ذلك الكمال. لكن المطلوب منا هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم حليما، احرص على أن تتحلى بالحلم مع أنك لن تصل إلى حلمه صلى الله عليه وسلم، لكن تحلى بالحلم. لم يكن صلى الله عليه وسلم يغضب لنفسه، تتحلى بمثل هذا. كان شجاعا تتحلى بمثل هذا، كان كريما جوادا تتحلى بمثل هذا. وهكذا كلما تعلمت خلقا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك التعلم الذي يزيد به إيمانك ويزيد به تعظيمك ومحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، يدعوك بعد ذلك إلى أن تتأسى به فتعمل بتلك الأخلاق التي تحلى بها نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا كما أشرت أولا قبل نقل كلام ابن أبي زيد رحمه الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على فضائل الأخلاق ويدعو إليها صلوات ربي وسلامه عليه. وأما الشق الثاني من هذه الحديث فهو يتعلق بصفات نبينا صلى الله عليه وسلم الخلقية، صفاته الخلقية. هاته أيضا نقلها الصحابة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف كان طوله من قصره، كيف كان وجهه، وكيف كان حسن وجهه، ذكر شعره وذكرت أعضاء جسده، ذكر عرقه صلى الله عليه وسلم. والأمر الذي ينبغي أن يتيقن من غير شك ولا ريب أن تعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد زينه ربه وأكمل تزيينه سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أجمل الناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. ستأتي الأحاديث، حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها، ويذكر أنه لم يرى شيئا أجمل منه، وعلي يقول لم أرى قبله ولا بعده مثله، يعني في الحسن والجمال. أبو الطفيل يقول كان مليح الوجه عليه الصلاة والسلام. أحاديث يذكرون فيها جمال نبينا صلى الله عليه وسلم، يذكرون صفاته الخلقية عليه الصلاة والسلام. ونحن هذا أمر ينبغي أن نعتني به، أن نتعلم صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية. نقرأ الحديث كيف كان صلى الله عليه وسلم في جسده وجماله صلوات ربي وسلامه عليه. فليس أحد من الناس هو أجمل من نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا حتى يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام لقيه نبينا صلى الله عليه وسلم في الليلة التي عرج فيها بنبينا صلى الله عليه وسلم، فلما مر بالسماء الثالثة قال عليه الصلاة والسلام فإذا أنا بيوسف وإذا هو قد أوتي شطر الحسن، كما في حديث أنس الطويل عند الإمام مسلم. فإذا أنا بيوسف نبي الله عليه الصلاة والسلام وإذا هو قد أوتي شطر الحسن. قيل أوتي شطر الحسن أنه أوتي شطر الحسن كله، حسن الخلق، جمال الخلق كله نصفه كان ليوسف. وقيل أوتي شطر يعني نصف حسن نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا قاله الزيد بن منير والزركشي رحمه الله. وبعضهم قال أوتي شطر الحسن كله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى، النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى. قالوا لأن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه كما معروف في الأصول، وهذا ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. وقيل أوتي شطر الحسن، أوتي شطر حسن آدم، لأن آدم خلقه الله على أحسن صورة، وهذا قاله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. لكن أحسن هذه الأقوال أنه أوتي شطر حسن نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن منه، ولا أحد أحسن من نبينا. واسمع إلى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في بدائع الفوائد، قال قال الطائفة المراد منه أن يوسف أوتي شطر الحسن الذي أوتيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الغاية في الحسن، ويوسف بلغ شطر تلك الغاية، يعني نصف تلك الغاية. قال: ويحقق ذلك ما رواه الترمذي من حديث قتادة عن أنس قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. قول أنس: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه، نبيا ويدخل فيه يوسف عليه السلام، إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا، يعني أحسن من يوسف لأنه يدخل في العموم الأول، أحسن منه وجها وأحسن منه صوتا. يقول الإمام القيم في تتمة كلامه: وحديث أنس لا ينافي هذا، بل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الأنبياء وجها وأحسنهم صوتا، ولا يلزم من كونه أحسنهم وجها أن لا يكون يوسف اختص على الناس بشطر الحسن واشتركوا في الشطر الآخر، يعني يوسف له نصف الحسن والناس اشتركوا في النصف الآخر. قال: ويكون النبي صلى الله عليه وسلم شارك يوسف فيما اختص به من الشطر وزاد عليه بحسن آخر من الشطر الثاني، فيكون لنبينا حسن يوسف وزيادة، فهو أحسن من يوسف عليه السلام صلوات ربي وسلامه عليه. والشاهد أنه صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا وخلقا، أيضا أحسن الناس خلقا وخلقا عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نفس هذا الكتاب الذي أخذنا منه هذا الفصل في الجواب الصحيح، قال في غير الفصل الذي نأخذه، قال: وكان خلقه صلى الله عليه وسلم وصورته من أكمل الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله، فأكرمه الله بخلق حسن وصورة جميلة واجتمعت فيه المحاسن. ونحن أيها الإخوة يحسن بنا أن نعرف تلك الصفات، أن نتعلم تلك الصفات. نعم، تلك الصفات لا يتعلق بها الاتساء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يتعلق بها، هذا أمر من الله به على نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنت قد يكون لك بخلاف من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة من القوم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، فهو إلى الطول أقرب، كما سنعرف في حديث البراء رضي الله تعالى عنه. فيأتي إنسان يكون قصير، هل يريد أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يتعلق به ناحية عملية، وإنما يتعلق به ناحية علمية، أن تعرف صفات نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فوائد، هذا لا يخلو من فائدة، لما تقرأ الحديث التي فيها صفات نبيك وتحفظ تلك الصفات التي صفات خلقية لنبيك صلى الله عليه وسلم، فمن الفوائد وأنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم أن تحب تلك الصفات التي كانت فيه عليه الصلاة والسلام، تحب النبي صلى الله عليه وسلم فتحب ما كان له من تلك الصفات صلوات ربي وسلامه عليه. ومن الفوائد أيضا أنك تقف على ما أكرم الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وسلم من الجمال والحسن العظيم، تقف على هذا فتقول: كان كذا وكان كذا في صفاته، في طوله، في عرضه، في شعره، في وجهه، في لون بشره، وبعد ذلك ترى أن هذه هي أعظم ما يكون. إذا جئت الطول أجمل ما يكون من الطول وطول نبينا صلى الله عليه وسلم، إلى اللون، إلى الوجه في استدارته واسترساله، تقول: هذا أجمل ما يكون، والعرب عند هذا أجمل ما يكون. فيزداد بذلك، تزداد بذلك محبة للصفات، وأيضا تقف على ما أكرم الله به نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا من العلم، هذا من العلم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قدمت أولا أن هذا يدخل في حديث رسول الله ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. ما أضيف لي من صفة خلقية، هذا حديث، وأنت تقرأ هذه الأحاديث اعلم أنك تدارس حديث رسول الله. وما ورد في فضل مدارسة حديث رسول الله وحفظه ونقله وتبليغه يشملك. نظر الله امرئا سمع منا حديثا فبلغه الحديث، يشملك الحديث ولك هذا الفضل. وأنت تقرأ الحديث التي فيها صفات نبيك صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا علم، علم يزداد به الإيمان، علم يزداد به الإيمان. وأعظم فائدة يذكرها العلماء لمعرفة صفات نبينا صلى الله عليه وسلم الخلقية، قالوا هي التحقق من الرؤيا إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. التحقق، هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حقا أم لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، كما في الحديث الصحيحين. وفي رواية الإمام مسلم قال من رآني فقد رآني حقا، من رآني فقد رآني حقا. أنت الآن كيف تعرف أنك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما أكثر الناس الذين يقولون إننا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم كذا وأمرني بكذا، ويعظم الأمر ثم بعد ذلك يعمل بتلك الوصايا. قال وصاني النبي صلى الله عليه وسلم وأمرني النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن يا إخوة إنما نأخذ الأحكام الشرعية من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا من المنامات. قد يرى الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم فتكون في تلك الرؤى من المبشرات، لكن لا تأخذ منها الأحكام الشرعية. هذا إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، والميزان في ذلك ومعرفة صفاته. لو جاءك إنسان وقالك إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ما هو أول سؤال؟ أول سؤال تقول ماذا قال لك وماذا رأيت وكيف فعلت؟ لا، أول سؤال اذكر لي صفات الذي رأيته. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن عباس صف لي الذي رأيت، صف لي الذي رأيت. لماذا هذا السؤال؟ ليزن ابن عباس رؤيا الرجل على صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس من الصحابة ممن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، لا ممن قرأوا صفاته فقط التي نقلت، رآه، فيعرض هذا على هذا. فلما ذكر له الرجل ذلك قال ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا، يعني هذه الصفات إذا ذكرتها هي صفاته صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو جاءك إنسان كما قلت وقال لك إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أول سؤال تقول اذكر لي الصفات هذا الذي رأيته، يقول لك رأيت رجلا قصيرا سمينا لا لحية له محلوق الشعر. أول شيء قلت وقف والله ليس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشيطان. لأن الرسول لما قال فإن الشيطان لا يتمثل بي، إذا رأيته صلى الله عليه وسلم بصفاته التي هي فيه والتي تتعلمها، أما أن ترى هكذا يأتيك في المنام ويقول لك هذا أنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأتيك السوالف وتسترسل معها، هذا شيطان فقط، هذا شيطان. ولهذا العلماء يقولون إن هذا الباب هو باب مزلة تزل به الأقدام، وأكثر من زلت بهم القدم، غرهم الشيطان وجاءهم في صورة أنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو بنبينا صلى الله عليه وسلم، وليس في صورته لأنه لا يتمثل به، وهم ظنوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ما تعلموا صفاته، ما عرفوا نبيهم وصفات نبيهم، ما تعلموه. يشهدون أن لا إله إلا الله ويزعمون حب النبي صلى الله عليه وسلم، قل يا فلان قل صفات النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرفوا شيئا، من جهة الطول، من جهة لون بشره، من جهة هيئته عليه الصلاة والسلام في جسده، واصفا يديه ولا رجليه ولا منكبيه طولا وعرضا، لا يعرف شيئا من ذلك، وقد يسمع شيئا يسيرا. سبحان الله، نشهد أن محمد رسول الله ونحب هذا الرسول ولا نعرف شيئا من صفاته، لم تنشط أنفسنا حتى لمعرفة صفات نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى إن لم يكن إلا أن لا هذه الفائدة، فهي فائدة مهمة جليلة عظيمة، حتى لا يغرنا الشيطان في مناماتنا. وقلت في هذا كما يقول عما باب مزلة، وظل كثير من الناس فيه. وإن من فقه الإمام الترمذي رحمه الله في شمائله مو كتاب نفيس عظيم جدا، ذكر فيه أحاديث كثيرة، وقد شرحه الشيخ عبد الرزاق البدر وهو مطبوع. والله يا إخوة مثل هذا الكتاب ينبغي لا يخلو منه بيت، نقرأه ونتذاكره مع أبنائنا وأهلينا لنعلمهم ونتعلم معهم شمائل نبينا وأخلاقه وصفاته الخلقية عليه الصلاة والسلام. الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل أبواب كثيرة عقدها لبيان صفاته الخلقية والخلقية، آخر باب في الكتاب باب ما جاء في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن تتعلم صفات النبي صلى الله عليه وسلم يأتيك هذا الباب لتعرف أن ثمة ترابط بين معرفتك لصفات النبي صلى الله عليه وسلم والتحقق من الرؤيا. إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، هل رأيته حقا أم ليس هو صلى الله عليه وسلم إنما هو شيطان تمثل به وليس فيه من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم. ونشرع في قراءة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الفصل الذي قلت عقده لذكر أحاديث في بيان صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وحفظ شيخنا ووفقه السامعين في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. فصل: نقل الناس لصفاته صلى الله عليه وسلم الدالة على كماله. قال رحمه الله: وقد نقل الناس صفاته الظاهرة الدالة على كماله، ونقلوا أخلاقه من حلمه وشجاعته وكرمه وزهده وغير ذلك، ونحن نذكر بعض ذلك. نعم. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذا الفصل: وقد نقل الناس صفاته الظاهرة، في بعض نسخ الكتاب صفاته الطاهرة، وصفاته هي طاهرة وظاهرة، فهم نقلوا الصفات الظاهرة عنه صلى الله عليه وسلم. قال: وقد نقل الناس صفاته الظاهرة الدالة على كماله. ويقصد بالناس ليس كل الناس، وإنما يقصد بهم أهل الحديث وأئمة الحديث، فإنهم هم الذين نقلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي تذكر فيه صفاته صلى الله عليه وسلم. وأئمة الحديث في من صنف في حديث رسول الله، منهم من نقل ذلك مستقلا في كتاب مستقل كالإمام الترمذي كما أشرت آنفا في كتابه الشمائل، كله في صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. ومنهم من ضمنه في مجاميع السنة، تجد أبوابا وكتبا في كتب السنة خاص بهذا، بصفات النبي صلى الله عليه وسلم وبشمائل نبينا صلى الله عليه وسلم. فقوله وقد نقل الناس يقصد بهم أئمة الحديث، صفاته الظاهرة الدالة على كماله. الدالة على كماله يعني التي يعرف بها كمال نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وقد نقلوا أخلاقه من حلمه وشجاعته وكرمه وزهده وغير ذلك. هذه الأخلاق كما أشرت يا إخوان نحن نتعلمها ونتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، نتعلمها وهذا علم نتقرب به إلى الله جل وعلا، ثم يتقرب العبد إلى الله جل وعلا بالعمل بذلك العلم، فتتحلى بتلك الأخلاق التي تحلى بها نبيك صلى الله عليه وسلم. إن كانت فيك فهذا من نعمة الله عليك، اثبت على هذا وإياك أن تتغير أو تتبدل عن أخلاقك الحسنة، فإن من الناس من يهبه الله جل وعلا أخلاقا يكون هذا الإنسان منذ صغره ونشأته فيه ذلك الخلق حتى يعرف به، قال فلان هذا من قديم نعرفه، إنسان يحشم حي، هذا الخلق من الله جل وعلا به عليه. والخلق مواهب كالأرزاق، يرزق الله جل وعلا من عباده من يشاء. وإن لم يكن فيك فإن مجاهدة النفس على التحلي بذلك الخلق والضربة والمواظبة والالتجاء إلى الله جل وعلا أن يرزقك ذلك الخلق لهو طريق عظيم للتحلي بها. فإذا كان الإنسان مثلا ليس فيه هذا الخلق فعليه أن يحرص على من ينفعه بأن يجاهد نفسه على أن تتحلى بهذا الخلق، ويحرص على أن يدربه على تعوده، يجاهد. قال أنا سأكذب غيري، أنا مضالي هكذا أغضب لكلمة يسيرة، الآن لا أكذب غيري. يجيك شيء الذي يغضبك فإذا بك أنت الآن، قال نفسه إياك ما تعودت عليه، الآن أشد نفسي. هذا طريق طيب، وكل مرة تكرر وتعود وتسأل الله جل وعلا، وهذا من استعانة بالله على أن يرزقك هذا الخلق، كظم الغيظ والحلم وعدم الاسترسال مع الغضب ومتطلباته، فتجد نفسك أنت العبد الذي كنت معروفا بالغضب، تجد نفسك من أحلم الناس وممن يمسك نفسه عند الغضب ويكظم غيظه بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وطبعا الإنسان إذا التجأ إلى الله جل وعلا صادقا، والله أعلم بسريرته، ملتجي إلى الله صادقا في ذلك، يتحرى أوقات الإجابة، داعي ربه سبحانه وتعالى أن يمن عليه بمثل تلك الأخلاق، يمن الله عليه، يمن الله عليه ويجيب دعوته. هذا دعاء، وربنا سبحانه وتعالى وعد بإجابة دعاء عبده، وعد بإجابة دعاء عبده سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ونحن نذكر بعض ذلك، يعني في هذا الفصل يقول نذكر بعض الأحاديث. ولهذا لا يقال لماذا شيخ الإسلام ابن تيمية لم يرد أحاديث كثيرة ويستوعب هذا الباب في الشمائل والأخلاق وصفات نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا هو عذره. قال نذكر بعض ذلك، بعض الأحاديث، والأحاديث التي ذكرها رحمه الله أكثرها في الصحيحين، إما فيهما معا أو في أحدهما، وشيء يسير من الأحاديث خارج عن الصحيحين. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا قال شيخ الإسلام رحمه الله: ففي الصحيحين عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. أورد هذا الحديث الأول في الصحيحين من حديث براء بن عازب رضي الله تعالى عنه، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها، هذا في صفة وجهه صلى الله عليه وسلم، كان أحسن الناس وجها عليه الصلاة والسلام، كما يقول أبو الطفيل عامر بن واثلة كان مليح الوجه عليه الصلاة والسلام، يعني وجهه فيه جمال عظيم، وهو أحسن الناس وجها صلى الله عليه وسلم. يقول جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان، يعني ليلة كثير ضوءها بسبب القمر، والقمر في والليلة التي يكثر ضوءها يكون القمر فيها بدرا، يقول في تلك الليلة والقمر بدر والقمر بدرا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على حلة له حمراء، قال فجعلت أنظر إليه وأنظر إلى القمر فلهو أحسن عليه الصلاة والسلام عندي من القمر، فلهو عندي أحسن من القمر، يعني ينظر إلى القمر وينظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجهه صلى الله عليه وسلم أحسن من القمر. وحديث كثيرة يذكرون فيها صفة وجهه صلى الله عليه وسلم، ويقول بأنه كان كالقمر. إذا قيل بأنه كان كالقمر لا تحسب أن القمر في جماله، والقمر في جماله إذا كان بدرا هو كجمال وجه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا للتقريب، وإلا فحسن وجه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأفضل من القمر ليلة البدر، وشهد ذلك حديث جابر بن سمرة، فإذا وجهه صلى الله عليه وسلم أحسن عنده عند جابر رضي الله تعالى عنه من القمر، وهو ينظر القمر مرة وينظر النبي صلى الله عليه وسلم مرة عليه الصلاة والسلام. سيتمنى حديث أيضا من عن البراء رضي الله تعالى عنه، رجل سأله عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم أهو كالسيف؟ قال لا بل كالقمر، ولعله سأله هل هو كالسيف من جهة لمعانه والصقال، والسيف معلوم باللمعان، هل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك؟ قالوا لا بل كالقمر، والسيف مهما كان فيه من لمعان فالقمر ليلة البدر أحسن منه فيه. أو من جهة هل هو كالسيف، هل وجهه طويل كالسيف؟ فقال له لا بل كالقمر، يعني وجهه فيه تدوير، وجهه فيه تدوير. والتحقيق أنه لما قال كالقمر، القمر جمع هذين الأمرين، من جهة الوضاءة هو أوضأ من السيف، ومن جهة الاستدارة هو ليس كالسيف في طوله، لكن لما قال كالقمر لا يعني أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه تدوير مطلق، بل كان فيه تدوير مع إرسال، تدوير مع إرسال، وهذا غاية ما يكون في حسن الوجه عند العرب، الوجه الذي فيه تدوير مع إرسال شيء من الطول، فهذا غاية ما يكون من حسن الوجه عند العرب، كما يقول ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في فتح الباري. وقد روى أيضا الترمذي حديثا عن علي رضي الله تعالى عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالمكلثم، يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالمكلثم وكان في وجهه تدوير. المكلثم فسرها الترمذي بأنه مدور الوجه، وقوله ولكن فيه تدوير إشارة إلى أن وجهه فيه تدوير لكن مع إرسال واستطالة. ولو صح هذا الحديث ذره الترمذي لكان بيانا لصفة وجهه صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحديث ضعفه بعض من أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. قال البراء وأحسنهم خلقا، أحسنهم هكذا بالجمع، وفي بعض النسخ الإمام مسلم رحمه الله أحسنه بالإفراد، أحسنه خلقا. يقول القرطبي رحمه الله في المفهم، القرطبي أبو العباس قال أبو حاتم العرب تقول فلان أجمل الناس وأحسنه، قال يريدون أحسنهم ولا يتكلمون إلا به، يعني لا يتكلمون إلا بالإفراد، لا يقول أحسنهم بل يقول أحسنه. ولهذا في بعض نسخ الإمام مسلم قوله أي قول البراء وأحسنهم خلقا جاءت وأحسنه خلقا، وهي بنفس المعنى أي أحسنهم صلى الله عليه وسلم خلقا، هكذا خلقا بفتح الخاء المعجمة وفتح اللام أو وإسكان اللام خلقا، لأنه أتى أيضا في حديث وأحسنهم خلقا بضم الخاء واللام، كما في حديث أنس الصحيح أيضا أحسنهم خلقا، وكلاهما صحيح. فهو صلى الله عليه وسلم أحسنهم خلقا وأحسنهم خلقا، لكن المناسب في الحديث هنا أحسنهم خلقا، ولهذا بعد ذلك قال وليس بالطويل الذاهب يصف خلقه، فهنا قال أحسنهم خلقا، هكذا تضبط أحسنهم خلقا صلى الله عليه وسلم، كما قال القاضي عياض رحمه الله ضبطناه خلقا خلقا بفتح الخاء وإسكان اللام لأن مراده صفات جسمه، بدليل كما ذكرت أنه ذكر بعد ذلك ما يتعلق بطوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا إشكال فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأحسنه خلقا صلوات ربي وسلامه عليه. قال ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير، هذا يصف فيه طول نبينا صلى الله عليه وسلم، ونعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة، كان طويلا ولا كان قصيرا ولا كان وسطا؟ قال ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير، في بعض الروايات في بعض الأحاديث ليس بالطويل البائن يعني البين طوله، وفي حديث في حديث آخر كان ربعة من القوم وكان مربوعا يعني متوسط الطول، ليس بالطويل وليس بالقصير، هذا معنى ربعة من القوم ومربوعا مفسر في هذا الحديث، أي كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل الذاهب أو البائن بين طوله ولا بالقصير عليه الصلاة والسلام. وهكذا يكون الجمال، أحسن ما يكون في قد الرجل طولا أن لا يكون طولا طويلا طولا بينا ولا يكون قصيرا، أن لا يكون طويلا طولا بينا، فهذا أمر لا يعد من كان فيه من صفات الجمال، كما يقول الأخفش رحمه الله وهذا عيب في الرجال والنساء، يعني طويل بائن هذا عيب في الرجال والنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون كذلك، ولا بالقصير الذي دخل بعضه في بعض كما يقول القرطبي رحمه الله، وإنما كان صلى الله عليه وسلم وسطا بين ذلك، لكن إذ نقول إنه كان وسطا بين ذلك فهو إلى الطول أقرب، بدليل أنه قال هنا ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير، ذكر وصفا للطويل الذاهب والبائن في رواية ولم يذكر وصفا للقصير. قال شراح الحديث وهذا فيه إشارة إلى أنه إلى الطول أقرب عليه الصلاة والسلام، أنه إلى الطول أقرب، يعني لما نقول الطويل وليس بقصير ما تقولش وسط محدد، لا كان وسط هو زائد فوقه صلى الله عليه وسلم، إلى الطول أقرب، ولهذا قيل ليس بالطويل الذاهب ولا بالطويل البائن عليه الصلاة والسلام، بل كان وسطا بينهما لكنه إلى الطول أقرب عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث هند بن أبي هالة ابن خديجة رضي الله تعالى عنها ربيب نبينا صلى الله عليه وسلم قال أطول من المربوع، أطول من المربوع يعني المربوع هو الوسط وهو كان أطول منه، ولكن حديث هند بن أبي هالة لا يخرج من المقال بل يضعفه بعض أهل العلم، وإن كان هذا هو الصريح في أنه كان إلى الطول أقرب، لكن يفهم من الحديث السابق إلى الطول ليس بالطويل الذاهب ولا البائن أنه إلى الطول أقرب عليه الصلاة والسلام. ومن ثم فيما يتعلق بطول نبينا صلى الله عليه وسلم فتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان وسط من القوم وهو إلى الطول أقرب عليه الصلاة والسلام، ليس بالطويل البائن طوله ولا بالقصير، بل هو وسط وإلى الطول أقرب عليه الصلاة والسلام. وسنكمل بقية الحديث في الدرس المقبل بإذن الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.